بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذما وأي ومتى، وأين وأيانا، وأن وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وعليكم السلام. بعدما ذكر أن واصب أعقبها بالجوازم التي تجزم الفعل المضارع، من هذه الجوازم لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. فهذه الجوازم إذا دخلت على المضارع فإنها تجزمه، وتجزم هذه الأولى فعلا مضارعا واحدة، فتقول: لم يلعب، ولما يلعب، وألم يلعب، وألما يلعب، ولام الأمر لا تلعب، عفوا، ولام الأمر والدعاء، تقول: لا تعذبنا، لا تعذبنا، لا تعذبنا، ولا في النهي لا تلعب، لا تلعب. قلنا: ولام الأمر والدعاء، لتفعل، لتأكل، أو لتلعب، لتلعب، لتطف، فلتقل، ولا في النهي لا تلعب، والدعاء لا تعذبنا. كما رأيتم هذه الأولى المذكورة فإنها تجزم فعلا مضارعا واحدا، وأما إن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما، هذه تجزم فعلين مضارعين، فتقول: إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن حرف جزم وشرط، وتجتهد فعل شرط، فعل شرط مجزوم وفعل مضارع، قل: فعل شرط مجزوم بإن، تنجح جواب شرط مجزوم. إذن هنا كم جزمت إن؟ فعلين، خلافا لمثلا لم، لم تنجح فعل واحد. كذلك تقول: وما، وما تفعل من خير تجده، وما تفعل من خير تجده، تفعل فعل شرط مجزوم وعلم جزمه السكون، تجده جواب شرط مجزوم. إذن كما رأيتم جزمت كذلك فعلين مضارعين. ومهما، ومهما تبين من حجة لا أؤمن بها، ومهما تبين من حجة لا أؤمن بها. تبين فعل مضارع مجزوم بمهما، تؤمن جواب هذا جواب شرط، كذلك مهما جزمت فعلين مضارعين. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، مهما تأتنا أين جزمت مهما هنا؟ مهما تأتنا به من آية تأتينا، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. أي نون؟ ما هو الفعل المضارع؟ تأتي ولا تأتي؟ إذن في آخر حرف، إذن مهما تأتنا مجزوم حذف حرف العلة. وإذ ما قال وإن وما ومهما، وما تعمل من شيء وما تفعل من خير تجده، ومهما تعمل من خير تجده. قال وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو. الخطاب هنا موجه لي جماعة. تدعو أصلها تدعونا، إذن هو من الأفعال الخمسة. إذن أفعال خمسة بما تجزم؟ حذف النون. وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذن أيا هنا جزمت الفعل المضارع تدعو، وعلامة الجزم فيه هو حذف النون. ومتى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. متى هنا جزمت الفعل المضارع تلتفت، هو علامة جزمه السكون. تنل جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. أيان تلقني أكرمك. تلقني فعل مضارع مجزوم، فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه أيان تلقني. ما هو الفعل المضارع؟ دائما خذ الفعل وأجرد عن الناصب والجازم يتضح لك. تلقى بألف مقصورة، أيان تلقني بحذف حرف العلة، تلقني أكرمك جواب شرط مجزوم وأمزمه السكون. وأينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت. أينما تكون فعل شرط فعل مضارع، لأنه الآن فعل شرط مجزوم بما وعلامة جزمه مجزوم بأينما وعلامة جزمه تكون، أينما تكون بحذف النون. يدرككم أين الفعل هنا؟ يدرك. إذن في جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير عفوا والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول به، والميم دالة على الجمع، الموت فاعل مؤخر. إذا الكاف هناك. طيب كيف تميز المفعول من الفاعل مفعول من مضاف إليه؟ أحيانا نقول في كاف إذا اتصلت بالكلمة نقول مفعول به، وأحيانا نقول مضاف إليه. نقول مثلا هذا منزلك، منزلك يدرك، كما في الآية يدرككم. لا الآن يدرك، يدرك أينما تكن يدركك الموت بالفعل. أحسنت. وإذا اتصلت بالاسم مضاف إليه. إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي الاسم مضاف. إعراب هاء مع ياء مع كاف، إذا اتصلت الهاء والياء والكاف بالفعل تعرب مفعولا به، وإذا اتصلت بالاسم تعرب مضاف إليه. مفهوم هذا؟ طيب قوله أينما تكون يدرككم الموت، تكون قلنا فعل شرط مجزوم بأينما، وعلامة جزمه ماذا؟ تكون حذف النون. يدرككم فعل مضارع، فعل جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. هو حيثما، كقولك حيثما تستقيم، حيثما تستقيم ترزق، حيثما تستقيم يفرج، يفرج عليك. إذن تستقيم فعل جواب فعل شرط مجزوم بحيثما وعلم جزمه السكون. ترزق جواب شرط مجزوم وعلم جزمه السكون. وكيفما، كيفما تكون الأمة يكون الولاة، كيفما تكون الأمة يكون الولاة. كيفما تكون، إذن تكون هنا فعل، فعل فعل شرط مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون. يكون، يكون الولاة، يكون الولاة. جواب، فجواب شرط مجزوم تقول يكون، يكون الولاة، يكون فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون. أما الكسرة التي تظهر لك إنما لالتقاء الساكنين، الفعل لا، لا يخفض نهائيا. وكقولك قال وإذما، إذما تأتي، قال وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه يأمر آتيا. وإنك إذما تأتي، إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. هنا إذما جزمت فعلين مضارعين، الأول فعل شرط وهو تأتي، والثاني تلف. فالأول فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تلفي جواب شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. من يشرح هذا البيت؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. أحسنت، لا تقول ما لا تفعل. وأما قال عفوا قال ومهما مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. هنا مهما عفوا مهما جزمت فعلين، مثال أوضح من الآية. ومهما قال وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. ومهما وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. مهما تعطي، تعطي فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف إلا. نال، نال أي البطن والفرج منتهى الذم أجمع. نال نال، هذا في الماضي ولا المضارع؟ ها؟ نال ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن ليس من شرط جواب الشرط أن يكون مضارعا، فيجوز أن تأتي به على هذه الصورة أن يكون الفعل مضارعا فعل الشرط وجوابه أن يكون ماضيا. لكن لا تقل مجزوم، لأن الجزم الإخضاء قلنا مجزوم هو من باب الإعراب، وقلنا والماضي مبني، إذن هنا مبني على السكون في محل جزم، في محل جزم. قال والماضي مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الفتحة من ألقاب البناء، بخلاف للمضارع فإنه في مثل حالة الجواب الشرط يكون مضارعا. تقول مثلا لو قال مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك ينال منتهى الذم، ينال. إذن لو قلنا ينال كيف سيكون؟ ينال مجزوم ب لما؟ لأنه من أفعال الخمسة. وإذا قلنا نال فهنا فعل ماض مبني على السكون، ينال عفوا مبني على الفتح الالتقائي بألف التثنية، نال مبني على ما يلزم به مضارعه. بما يلزم مضارع نال بحذف هنا وقع في محل جزم المضارع. قال وإذا في الشعر خاصة، مثل لها بقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى فإذا تصبك خصاصة فتجملي. هنا قال في الشعر خاصة، فيفهم من من كلامه لأن في غير الشعر لا تجزم. إذا قال فإذا تصبك خصاصة فتجملي، إذا تصبك خصاصة فتجملي، إذن تصبك فعل شرط مجزوم وعن جزمه السكون، والفاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل في محل نصب المفعول. خصاصة فاعل مؤخر مرفوع بالضم الظاهر على آخره. فتجمل، هذه إنما تناسب القوافي فقط. إذن الفاء الواقع في جواب الشرط تجمل فعل مضاف جواب شرط مرزوم بالسكون، مفهوم؟ إذن إذا جزمت فعلين مضارعين، لكن كما قال في الشعر خاصة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل. هنا ذكر لك ما يكون مرفوعا، الأشياء التي تكون مرفوعة دائما مرفوعة، فذكر سبعة. أولاها الفاعل، كقولك جاء محمد، جاء محمد، إذن محمد فاعل مرفوع، والمفعول الذي لم يسمى فاعله. قطع الغصن، قطع الغصن لما سميناه نائب فاعل. الأصل قطع فلان الغصن، فناب الغصن في الموضع عن الفاعل. الأصل الذي يلي الفعل هو الفاعل، لكن اختصرنا الكلام وقلنا قطع الغصن، فجاء الغصن في محل الفاعل، فذلك قيل له نائب الفاعل. والمبتدأ وخبره، تقول زيد قائم، محمد مجتهد. زيد مبتدأ، كيف هو؟ مرفوع. وقائم خبر، كيف هو؟ إذن المبتدأ إذا لم يدخل عليه أحد النواسخ إن وأخواتها أو ظن وأخواتها، فإنه يبقى مرفوعا. ولما لم نقل كان؟ لأن اسم كان يكون مرفوعا. طيب، وقال وخبره محمد مجتهد، كان يكون مرفوعا. ثم قال واسم كان وأخواتها، فيخرج بذلك خبر كان، فإنه يكون منصوبا، فتقول كان زيد مجتهدا. إذن زيد هو اسم كان مرفوع. قال وأخواتها، أي ما تعمل كان تعمل أخواتها. وخبر إن زيدا مجتهد، إن زيدا مجتهد، مجتهد خبر إن مرفوع. والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت، النعت، تقول جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم، الكريم نعت تابع للمنعوت. ما هو المنعوت؟ زيد نعتناه بالكرم، إذن يكون النعت تابعا للمنعوت. قال والعطف جاء زيد، جاء زيد وخالد، خالد معطوف على زيد، زيد ما محل من الإعراب؟ فاعل، والفاعل كيف يكون؟ مرفوعا. والمعطوف على المرفوع، والمعطوف على المنصوب، والمعطوف على المخفوض، مخفوض. قال والتوكيد جاء زيد نفسه، لا نقول نفسه، نفسه جاء زيد، هنا زيد فاعل مرفوع، إذن نفسه كيف ستكون؟ كذلك نفسه. والبدل تقول جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، من زيد؟ أخوك، من أخوك؟ زيد، إذن هذا هو البدل. ثم قال رحمه الله: باب الفاعل، بعدما ذكر لك المرفوعات جملة أراد أن يفصل شيئا ما. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع، هو الاسم، إذا ليس حرفا ولا فعلا. الفاعل هو الاسم المرفوع، إذا حكمه دائما يكون مرفوع. المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. جاء زيد، جاء زيد، جاءت هند، هند فاعل مرفوع. ذكرنا قبله فعل وجاء. طيب لو قلنا هند جاءت، هند جاءت، ها، وأنتم رأيت يقول المذكور قبله فعله، إذن ذكر الفعل قبل الفاعل شرط عند المؤلف، شرط. إذن على حد عبارته، إذا لم يذكر قبله فعله لا يسمى فاعلا، لا يسمى فاعلا، وهو مذهب البصريين. أما الكوفيين خلاف ذلك، يقول لا، لا يشترط. فإذا كنت بصريا قلت هند مبتدأ يعني اسم، وجاءت فعل، والفاعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا هند. وعلى مذهب الكوفيين هند فاعل مقدم وجاءت فعل، لكن قلنا مذهب البصريين هو المعمول به والمشهور، لكن الحمد لله مذهب الكسالى، فكل ما تارة يكون كوفيا وتارة يكون بصريا وتارة قد يكون بينهما في الطريق لا وكوفي ولا بصري. على أي، ففعل المصنف وعفوا تعريفه يدل على أن مذهبه في هذه المسألة هو مذهب البصريين وليس هو مذهب الكوفيين. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ويقوم زيد يعني المذكور قبله فعله، سواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا، قام زيد ويقوم زيد، وسواء كان هذا الفاعل مفردا أو مثنى، تقول قام الزيداني، الزيداني إعراب الزيدان، قام الزيداني، الزيدان ما إعرابها؟ من الذي قام؟ إذن الذي يقوم بالفعل هو الفاعل، إذن الزيداني فاعل مرفوع، الزيداني فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر، كلام لا يعرف قبوله من دبرك، حديث الجساسة. الزيداني ما إعرابها؟ قام الزيداني، من القائم؟ إذن هو فاعل، وقلنا الفاعل يكون مرفوعا بالكسرة النائبة عن الضمة، لم يقل أحد من مجاني الجن ولا الإنس بهذا الإعراب. هذا سيدي عبد اللطيف الزيداني فاعل، مرفوع الزيداني، مرفوع ب مرفوع ب لأنه مثنى. وقام الزيدون، الزيدون ما إعرابها؟ فاعل مرفوع جمع مذكر سالم. ويقوم الزيدون، وقام الرجال، الرجال انظر الصفحة الماضية، الرجال هذه الصفحة الماضية، هذه الصفحة ماضية هذه نت. وقام الرجال، الرجال من الذي قام؟ الرجال، إذن فاعل، الذي ليقوم بالفعل فاعل، والفاعل قلنا يكون مرفوعا، الرجال ب ايوه. ويقوم الرجال، وقامت هند، ويشير يشير الى ان الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمع، اي جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع اناث كما سيمثل. وقامت هند، هند فاعل مرفوع ب ضم الظاهر في اخره. وتقوم هند، وقامت الهنداني، الهنداني فاعل مرفوع بكسر النائبه عن الضمه مع منظورها ها بالالف لانه مثنى. وتقوم الهنداني، وقامت الهندات، الهندات ايوه. وتقوم الهندات، وقامت الهنود، الهنود هذا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ جمع مذكر سالم، الهنود، الهنود جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ مؤنث سالم، وقلنا جمع مؤنث سالم يكون في آخره ألف وتاء مزيدتان، وهنا ألف وتاء ضمير مستتر منع من ظهوره رمزي. أنا أسمع إعرابات ما سمعته يقول قبل الهنود جمع، جمع ولا مثنى ولا جمع؟ مذكر سالم ولا مؤنث؟ صيغة منتهى الجمع ما شاء الله. ها جمع تكسير، جمع تكسير. هند جمع هنود، هل في آخره واو ونون أو ياء ونون؟ لا، إذا ليس جمع مذكر سالم. هل في آخره ألف وتاء؟ إذا ليس جمع مؤنث سالم، فلا يبقى إلا جمع التكسير. وتقوم الهنود، وقام أخوك، أخوك مرفوع ب أيوة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل بنيع الفتح في محل جر مضاف إليه. ويقوم أخوك، وقام غلامي، وقام غلامي، غلامي مرفوع بالكسرة، غلام مفرد، مفرد ولا مثنى وجمع؟ طيب قلنا الضمة تكون على من الرفع في أربعة مواضع، منها الاسم المفرد. إذا الاسم المفرد هنا غلام، إذا سيكون مرفوع بالضمة، لا نقول بالكسر، بالضمة، مقدر على، مقدر على، مقدر على ما قبل آخره منع من ظهورها شغال محل بحركة المناسبة. الأصل غلامي غلامي غلامي، لكن يصعب النطق بها ويثقل، فيناسب الياء الكسرة، فنقول غلامي. إذن غلامي فاعل مرفوع بالضم المقدرة على ما قبل آخر، شنو ما قبل آخر؟ وهو الياء، إذن مقدر الميم هنا في هذه الكلمة، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، هذا هو الظاهر. طيب لو قلت قام موسى، قام موسى، قام يرمو، رجل مثلا اسمه يرمو، قام يرمو، رجل اسمه يرمو، ما فاعل مرفوع به بالضمة مقدرة على الثقل وهكذا. قال والمضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. الظاهر قد تقدم، والمضمر المضمر إما أن يكون متصلا أو منفصلا. المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يجيء بعد إلا في حالة الاختيار، في حالة الاختيار. ضربت، هل يصح أن تقول تضرب؟ ها؟ تضرب لا يصح، إذا لا يصح الابتداء به. هل تقول ضرب ما ضرب إلا تو، أو ما ضرب ما ضرب إلا تي؟ إذن لا يصح الابتداء به ولا يجيء بعد الاستثناء، خلاف المثل لو قلت ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، أنا هل يصح الابتداء به؟ تقول أنا يصح. هل يصح أن تقول ما ضرب إلا أنا، تأتي بعد الاستثناء إلا أنا؟ يصح. إذن هذا ما صح الابتداء به ويجوز أن يأتي بعد إلا فهذا منفصل، وما لا يصح الابتداء به ولا يأتي بعد إلا فهذا هو المتصل. إذن قولك ضربت، ضرب فعل ماض مبني على، قل ضرب، ضرب هذا فعل ماض ولا مضارع؟ وماذا قال المؤلف فيه؟ قالوا الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، في الماضي مفتوح الآخر أبدا. إذن هنا مبني على الفتح، ضرب هنا الفتح المقدر على آخره منع لكراهة التوالي أربع حركات. الأصل ضربت، ضربت، لكن دفعا لتوالي أربع حركات ضربت دفعناه بتسكين الباء. ويصح أن تقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، وتاء الضمير ضمير منتصل بناء الضم في محل رفع الفاعل. إذا الفاعل هنا جاء ضميرا، صح ضربته، جاء ضمير منتصل ولا منفصل؟ متصل. إذا في هذه الحالة تقول والتاء ضمير متصل، مبني على الضم في محل فاعل. الأصل ضرب أنا، ضرب زيد، بدل أن نقول أيوة ضربت اختصارا الكلام، وضربنا وضربنا. إذا نا هنا ضمير متصل مبني على نا، آخر مبني على السكون، همزة الوصل مبني على السكون، همزة الوصل ما حركتها؟ السكون. إذا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. ضرب تا، من اللي من الذي ضرب تا؟ ضربنا، من الذي ضرب نا؟ ضربت، من الذي ضرب؟ أيوة. إذا ضرب تا، تا هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل الفاعل، وضربتي مبني على في محل، وضربتما، ضربتما. من الذي ضرب؟ ثم بصلاة. أيوة، ضربتما. إذن ت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، وما دل على التثنية، وضربتن، ضربتن أي للفاعل، تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، ونون توكيد لا محل لها من الإعراب، تن دل على جماعة الإناث. الأفضل أن يعبر بالإناث، لأن لو قلت حلبتهن تريد البقرات، فالبقرة البقرة نسوة، فلفظ الإناث هو أعم من لفظ النسوة. أفضل أن يقال نون الإناث أفضل. وضرب، ضرب في الماضي، الفاعل أين؟ أيوة تقديره أحسن، ضرب هو. وضربت، من الفاعل؟ هي وتاء تأنيث ساكنة لا محل إعراب. وضربا، وضربا هما ضمير مستقر هما. وضربوا، ها هم. وضربنا، وضربنا أين الفاعل هنا؟ أحسنت، نون الإناث أحسنت. نون النسوة في محل رفع الفاعل، ونون التوكيد الشديدة لا محل لها من الإعراب، خذ هذه قاعدة. إذن هنا اتضح على أن المضمر إما أن يكون متصلا أو منفصلا، والمتصل كما قلنا هو ما يصح الابتداء به، وعفوا لا يصح الابتداء به ولا يأتي بعد إلا في حالة الضرورة الشعرية، إلا ك مثلا. والمنفصل هو الذي يصح الابتداء به وقد يأتي بعد إلا، ويجوز أن يأتي بعد إلا. مفهوم الأمر. ثم قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.